وكذلك الصف زي ما نحترم الآن. نعم. والجسم برضو في حدود مشتركة. والزمان تدرك من ذلك. الزمن أجزاؤه الوسطى حدود مشتركة. يعني هذه نمثل بالنسبة للزمن. يعني خد الآن الوقت اللي احنا فيه. هو الحد المشترك في امتداد الزمان إلى ماضي وإلى مستقبل. الآن الوقت اللي احنا فيه مثلا يعتبر بحد مشترك بين الماضي وبين المستقبل. الآن بالنسبة للماضي نهاية وبالنسبة للمجاية بداية. بحد مشترك دائما في الزمن تجد الحدود الحدود المشتركة. وأمثل مثاله الآن يعني الزمن الآنبة بالنسبة للماضي انتهى وبالنسبة للمستقبل ابتدأ. إذا كده عرفنا كده تعريف مهم جدا ما هو تعريف الكم المتصل. ما كانت أجزاءه الوسطى والكل كل منها بالنسبة إلى ما قبله وإلى ما بعده وقلنا يكون في الخط والصف والجسم والزمن. إزاي يكون في الجسم؟ الجسم هو فيه حدود مشتركة. يعني الجسم مثلا ده مثلا ده جسم في حد مشترك يعني بين اللي قبله وبين اللي بعده كده؟ مش في حدود؟ في مقدار مش ممكن تجزئته؟ واضح؟ بعد كده الكم المنفصل. الكم المنفصل تعريفه عكس المتصل وهو ما ليس بين أجزائه الوسطى حدود مشتركة. إذا ده اسمه إيه؟ كم المنفصل. منفصل ده. نعم. إذا الكم المنفصل ما كان بين أجزائه الوسطى حدود مشتركة. وفهمنا يكون في ايه ويكون في ايه والمش كان حال يقول. طيب اما الكم المنفصل عكسه يعني ليس بين الاجزاء الوسطى حدود مشتركه. طيب زي ايه كم زي العدد. اذا العدد ده اذا كان معك 10 10 مثلا 10 جنيه قسمتها نصفين يعني بكام؟ 5 و5. يبقى العدد 5 ده نهاية القسم الأول. نعم. والعدد 6 بداية القسم الثاني وليس بينهما حد مشترك. نعم. 5 جمع وديها الواحد والخمسة الثانية الواحد. لو كان في حد مشترك مش هتمسك كلها حدة في الجنيه. ممكن يكون 5 ونص. هو النص ده من المنظر هو حد برضه حتى لو ربع ما بالغ في قسمة خلاص. يعني معناها على حل عدد 6 في اشتراك بينه وبين اللي قبله ده هو بداية اللي بعده في العدد 5 هذا كم منفصل. يعني 5 نهاية الأول والستة يعني 5 مش مشتركة ده راح في الأول والستة بداية بين القسم الثاني. نعم. ده كده فهمنا مقولة الكم المقولات يعني لأنها تقال خلاص كده؟ وكلها أعراب إلا الأول اللي هو الجواب. طيب الأزرق ده من مقولة الكيف، وقلنا الكيفيات المسألية دي مختصة بالحي، وما عداها غير مختص بالحي. إذا الأزرق ده مقولة الكيف. إيه هو الكيف ده؟ شوف الكم قلنا إيه؟ عرض يقبل تعرفوا كم متصل او كم متصل عرض يقبل القسمة لذاته. اما الكيف فعرض لا يقبل القسمة لذاته. اذا كان تعريف الكيف عكس عرض لا يقبل القسمة لذاته ولا يتوقف تعقله على تعقل غيره. ايوه يعني خرج بهذا القيد اللي احنا قلنا عليه وعنده قيدين. القيد الأول لا يقبل قسمة لذاته والقيد الثاني لا يتوقف تعقله على تعقل غيره فخرج بالقيد الأول كما

تحيط به أو بعضه. طب إذا ما كانش في إحاطة لكن في انتقال، زي مثلا واحد إيه زي كده هذا لا يحيط بالجسم ده وضعه كده، أو على رأسه، أو خلع القميص اللي لابسه وضعه على رأسه وانتقل الانتقال، إحنا فقدنا شرط الإيه؟ الإحاطة. إن جاءنا انتقل ولد محب كوضع القميص على الرأس، أو أحاط ولم ينتقل، زي تجاعد الخيمة، الخيمة محيطة به، لكن لما تنتقل مش هتنتقل إيه؟ إن انتقل ولم يحب أو أحاط ولم ينتقل فليس من مقولة الملك. إذا الملك شرطه أنه يحيط بالجسم أو ببعضه وينتقل بانتقاله، فإن كان ليس محيطا وينتقل أو محيطا ببعضه، قلنا ليس محيطا وينتقل زي وضع القميص على الرأس أو محيط ولا ينتقل يعني زمان نعم. يعني مثلا انا مره داخل الحرم معي الاحرام بس كنت خلاص يعني اديت وانا لابس الجلباب العادي والاحرام انت عارف حط ايه في الكيس، ولما تدخل النوافذ تفتكر هو احرام، لكن قال لهم احرام انا لسه كنت لابسه ونزوه وطلعت هي اللي حصل، قال لك لا ممنوع. رحت عمل كيس رميت الكيس وجاب الاحرام رحت لابسه على راسي، رحت ده محدش قال لك خد البتاع ده على راسي وحطيت الثاني عليه كده. طب ايه الفرق بين ما هناك كده ما حد يقول لك ما فيش ما بيدخلش. جاء هاي الاسم احاط احاط بس ايه وانتقل او لم يحط وانتقل. اللي أحاط ولم ينتقل زي الخيمة، واللي انتقل ولم يحط زي القميص أو الإحرام اللي حطيته على رأسي. إذا بيده إلى إيه؟ الملك. لواه يعني مثلا أول ما لواه ده الفعل، ده الفعل ما معناه في عندنا حاجتين بين الفعل والانفعال. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفعل هو تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر، زي ما وضع الماء بتسخن الماء فالنار بتعمل ايه؟ حراره تؤثر في تسخين الماء، فما دامت تؤثر يسمى ده فعل اللي هو التسخين ده. لكن إذا تأثير الشيء في غير خد بالك كلمة ما دام يؤثر كالمسخن، ما دام كالمسخن بالكسر كالمسخن ما دام يسخن، يعني حرارة النار ما دامت تسخن الماء يسمى هذا فعل. أما الانفعال اللي معبر عنه كالكوى لواه كالكوى، وهو تأثر مش تأثير، الانفعال تأثر الشيء عن غيره ما دام يتأثر كالمتسخن ما دام يتسخن. شفناه كالمتسخن ما دام يسخن، وهنا كالمتسخن ما دام يتسخن. اقول مثلا بعد ما سخنا الماء فهو بقى مولع كده، نار الله موقدة في سخونة، لكن انقطعت عنه ليه؟ انقطع عنه التسخين، انقطع عنه الفعل. إذا السخونة أو البرودة، يعني أنت حط الماء في الثلاجة، ما دام الماء بقى تبرد ده، إذا التبرد ده فعل ده، والتبرد ده إيه؟ انفعال. لكن السخونة والبرودة عقب التسخين والتبريد فليس هما من مقولة ليه؟ الانفعال. ليه؟ لبقائهما بعد، ولذلك وقع التقييد بما دام. ما دام، انما بعد كلمة ما دام انفصل عنه الكائن، ان هذا من مقولات الكيف. زي قلنا في الاول الليونة والخشونة والحرارة ان هما من مقولات الكيف. انما اذا كان ما دام اذا ليه؟ الكائن. إذا الفعل إيه ما دام يفعل

نجاوب على الحاجة من هو الأول حاجة يبدأ بما ينزلش في الذات. أما الذي لا ينزلش بالعرض ما يدخل شيء. يبقى إذن الموجودات تنقسم إلى جواهر وأعراض. أول حاجة الزاوية والجواهر تحت المقولة الأولى اللي هي زي والأعراض تحت المقولات التسع الذاتية. أخر حدنا نطبق مش على زي عرفنا زيد الطويل والأزرق وابنه لكن نجيب مثال كان عشان نشغل عن في كل الايه الجواهر مش جواهر واحد. قلنا مثلا الماء ذاته ذات المعدة من مقولة الايه الجواهر. كون الماء ده لبس او مثلا كونه سائل او حار او بارد او حلو او مرض كيف كون هذا الماء مخلوق كإضافة او نسبة. كون الماء ده يجمع صفع او صفع ده الزمن. كونه في الإناء جامع مجال. كونه يعني سوي كده من غير مائل يبقى ده الوضع. كونه الإناء في سوق صد كده يمتمل في انتفال ومحيط به من مقولة ايه الملك. كونه يروي شاربه درع مقولة الفعل. كون شاربه يرتوي درع مقولة الفعل. وطبق على ايه ما شئت من الجواهر والأعراض تجد نفسك يعني في حال انضباط الماء والشارب. إذا الجسم ده لازم يكون كده جوهرين فردين فأكثر. فالجسم هو تحت الجوهر لكن تحت ايه فيهم مش تحت الفرد اللي هو غير الفرد اللي هو غير الفرد المركب. عندك عندك الجوهر فرد وغير فرد تحط الجسم تحت مين تحت غير الفرد. ايه غير الفرد يعني المركب. والفرد يعني واحد مركب يعني ما تركب من جوهرين ايه فأكثر. كده خلاص المقولات العشر. نعم. وخد بالك قلنا الترتيب الأجناد ترتب متقارب والأنواع تنازلي. وقلنا خلاص خلصنا الموضوع ده تمام كده. نعم. يلا كده اللي هنقرأ فيه النهارده ايه البيان لسه كده فاضل معانا. موجود اقرأ المنظومة الأول. نعم. أول حاجة ولا لا؟ موجود عشان نحفظه. نعم. الحمد لله الذي خلق وحط عنه في السماء العصر كلها رجال من سحاب شأني حتى بدت له شروط المعرفة وهو مقدراتها مكتشفة نحمده جل على من عالم بنعمة الإيمان والإسلام. من خصنا بخير من قد أحسن وخير من حاز المقامات العلى محمد سليم كل مكتفى عربي هاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دامت إذا يفر ببحر المعاني الهدى وآله وصحبه ذوي الهدى من تبدو بأنه من فكرتها وبعد فالمنطق للجهاد إثباته كالنحو للجسام فيعقب الأثار عن غير الخطر وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء هاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد سميته بسلاح منور في قابل سماء علم المنطق والله أرجو أن يكون خالصا في وجهه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمكاتب به إلى المقولات يهتدي. فقلت بجواب الاشتغال به على ثلاثة أقوال كفل الصلاح والنواوي حضر وقال قول ينبغي أن يعنى والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل قلبها ممارس السنة والكتاب ليهتدي بدينه إلى الصواب. Thank you. الصدق به طوص لا الحجة إن يعرف عند العقلاء. فصل في أنواع الدلالة الوضعية. دلالة النقل على ما وصف يدعونها دلالة مطابقة وجزئه تضمنا وما لبث والتزام من عقل الإنسان. فصل في مباحث الألفاظ. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مؤثر وإما مفرد وأول ما دل جزءه على جزء معنى وعكس ما دل وهو على جزء فأول ما دل جزءه على جزء معنى وعكس ما دل وهو على جزء معنى وعلى جزء معنى اللفظ إما واحد وإما متعدد.

عشان كده مشكل يعني هو مش عارف الاختلاف فين او عشان هو ده سبب في انه سمي مشكل يعني الناظر لاول واحده في شك هل حقيقه واحده الجزاء ايه كلي ام ثابت لا الحقيقه مش واحده الا مشكل ولكن لما يدقق النظر اكثر يبقى الحقيقه واحده بس لكن الاختلاف في العوارض اذا كان كثير جدا يعني انما على اي حال اسمه ايه كلي مشكل زي ايه يعني وجوده في بعض افراده ممكن يكون اكثر او اقل او شديد واشد او اول او ثاني او اقوى او اضعف شكل التضارب استفاد انواع ممكن يكون بالاولويه ممكن يكون بالاوليه ممكن يكون بالاكثريه ممكن يكون بالاشديه ممكن بالقوة كل ده انواع تفاوت كبيرة جدا ما يقدرش نحصرها المهم في ايه تفاوت بين افراد زي ايه البياض الثلج الثلج ابيض والعاج ابيض او الخبز ابيض لكن البياض اللي هنا ثلج بياض حد يقول لك اشد بياض من الكتب من اللبن دليل على انه مش في الافراد واحد بنجد حاجه كده في بياض جميل اللي هي اللبن وراح قاس عليها والا كان ده الاشد بياض اذا كان بياض واحد في كل شيء لكن البياض يتفاوت من اللبن الى الثلج الى العاج الى يقول لك شوف الانسان ده ابيض في الانسان وده اسمر لكن هل البياض اللي في الانسان زي في اللبن عالي في كتير زي مثلا اذا في تفاوت ما فيش وكذلك العلم يقول اعلم واشد علما واكثر علما واغزر علما وبحر في العلم والعلم على كل ولكن كل مشترك في ايه؟ فيما هي واحده ولكن في تفاوت تمام كده؟ فالتفاوت ممكن يكون في الاكثريه والاشديه العوارض دي والقله والكثره او في الحقيقه نفسها فبيتحير بيشك كتير ايه؟ النار في تفاوت في الحقيقه نعم ازاي بقى في تفاوت في الحقيقه؟ هقول لك يعني قلنا احنا نقول يكون في كثرة في ايه الا شدة الى اخره او يكون مثلا التفاوت ده اقدم يعني مثلا احنا اثنين مدرسين في المعهد لكن انا ليه 20 سنة درست كان متعين من ده اذا التفاوت هنا جاي بالاقدمية حتى يقول لك لا دي اقدمية بالاقدمية ليه كل ايه في تشكيك تمام كده لكن لو نظر انه ده مدرس وده مدرس واحد لو نظروا ده ليه 20 سنه وده ليه ساعتين بس ممكن يكون اقدم ممكن يكون اقوى مثل مثال ده الوجود ده بنقول على القديم موجود مش كده؟ نعم وبنقول على الحادث موجود لكن الوجود في القديم اقوى منه في الحادث واسبق اللي هنا اقوى ده اشد واضعف مش كده؟ واسبق لانه ده وجود ثاني وده ده اسمه ده اما التفاوت الاوليه ده وده كان الاقوى ها يبقى شديد تمام كده واذا كان ده وجود حقيقي وده وجود الاولويه كما كان اعتبار في لفظ واحد والتحقيق بيقول انه حقيقه الوجود في القديم والحادث واحده انه ده وجود ده وجود والتفاوت بينهم يا اما في الاولويه او في الاوليه او في الاشديه كده المحققين قالوا لا التحقيق تباينهما في الحقيقه يبقى انا كل مشترك ايوه تمام يعني اذا الوجود القديم والحادث ليس من قبيل الايه الكل المشكك ولكنه من قبيل المشترك يعني من نوع من نوع من الانواع الخمسه اللي احنا قلنا عليها يعني يقول لك حقيقة الموجود أو حقيقة الوجود من قبيل المشترك لا من قبيل المشكل ليه سمي ما تفاوت أفراده سؤال الشباب ليه سمي مشكل؟ لأنه مش مشكك هي مش مشكك بعض الناس يقراها خطأ كلمة مشكك مش هو نفسه لانه فعل لا اسم فعل لانه يشكك الناظر فيه ان يوقعه في الشك يخلي اللي ينظر فيه شك لا يدري هل أفراده متحدة في الحقيقة فيكون متواطئ أو مختلفة فيكون الجيدة يشمل أيضا ما كان في اختلاف في الحقيقة. يشمل عشان يجيلك يشمل ولا يشملش يشمل. والتحقيق أن المشكل ده لا تفاوت بين أفراده في أصل الحقيقة وإنما التفاوت بالعوارض عند التحقيق والتحقيق الشديد. فعلى هذا يكون المشكك هو ما تفاوتت أفراده تفاوتا بينا يتوهم رجوعه إلى الحقيقة وإن كان عند التحقيق راجعا للعوارض اللي هو في الوهم يوهم من الحقيقة إنما في عند التحقيق راجع لمين؟ للعوارض. لأنه لو كان في اختلاف في الحقيقة كان به ايه؟ تباين. تمام كده؟ يبقى الحقيقة يا مولانا متواطئ متفق المعاني وعوارض المختلفة بس بحسب قوة الناظر اللي هو المشكك وضع فيه. القسم الثاني من الأقسام الأربعة اللي هو ايه؟ تخيل أول حاجة ايه؟ تواطئ المشكك. لا لو قلنا الاول اول قسم جبناه لا معنى واحد ومعنى واحد وقلنا ده منقسم الى قسمين متواضع ومشكك. اذا الاعتقاد ده ايه؟ لفظ متعدد لمعنى متعدد. اذا اول حنقابل لفظ واحد معنى واحد هنا حنقابل لفظ متعدد بمعنى متعدد. يسمى الليل وقوله دائم وعليك ها؟ مرحب انت مجلسوش نهاردة اخترت ليه؟ ما الذي أخركما أو أخر أحدكما فأفهم به تأخير الآخر إذا كان لفظ متعدد لمعنى ايه؟ وهو إذا لفظ متعدد والمعنى متعدد يعني مثلا انسان وفرد لفظين ولا واحد ولا اثنين دول طب والمعنى متعدد يبقى لفظ متعدد ومعنى متعدد شجره وكتاب الاسم ده متداري اللغه عبر عنه ايه؟ ها؟ تفاعل هنا عندك في البيت تفاعل متفاعل فاهم هما المتداري التباين ده بالمعنى اللي ذكر ده يقابل ايه؟ التلازم يقابل النحو يقابل التلازم مش قلنا لفظ متعدد ومعنى التلازم ايه؟ التلازم لفظ متعدد ومعنى واحد ايوه اذا ده اللي يقابله يقابل ايه هنا؟ التلازم يقابل التلازم ويقع على اربعه اقسام اشرح لك التلازم شويه عشان تفهم التلازم يطلق يطلق كده بالعموم ويراد به ما عدا الترادف يعني اقول لك كل ما ليس بمترادف فهو متباين فتكون الاقسام الاربعه كلها متباينه الا ايه؟ الا الترادف يقول ده متباين بهذا المعنى يعني فكل معنيين تخالفا مفهوما فهما متباينان تخالف مفهوما يعني قلنا ممكن المعنيان في المفهوم يكونوا متخالفين او متغيرين ولكن في المصدر يكونوا واحد لكن احنا قلنا كل معنيين تخالفا مفهوما فهما من قبيل بثلاث المعنى العام اذ هما او مفهومهما متباين زي ايه لما نقول ايه الصارم ده خاص بالسيف لما نقول ده أعم من السيف لكن إذا جعلناه خاصا بالسيف يبقى السيف وصارم دول متساويان بالمعنى العام إن كان وصف الصارم خاصا بالسيف يبقى دول متساوي أما إذا كان غير خاص غير متساوي ده متباين يعني هنذكر ممكن في العموم والخصوص الوجهي او في العموم والخصوص المطلق وكذا سيف ومهند الى اخره وناطق وفصيح. اذا فهمنا القسم الثاني اللي هو الايه؟

يبقى خلاص كده القسم الثالث اللي هو ايه؟ ان ينتحل اللفظ هذا هو ايه؟ ينتحل القسم الرابع حسب تعدد اللفظ وانتحل المعنى ده القسم الرابع اللي هو التراجع ان يتعدد اللفظ وينتحل المعنى وينتحل المعنى والتراجع كل بلد هو اتحاد في العمل اتحاد في المفهوم لا في الذات وان تسمع كلمة متراجعين على اتحاد في المفهوم لا في المفهوم وليس في الذات ايه هو المتراجع هو اللفظ المتعدد الذي اتحد معناه بالفرق بين الاشتراك والتراجع الاشتراك هو اتحاد في اللفظ وتعدد في المعنى والتراجع هو تعدد في اللفظ مع اتحاد في المعنى زي الايه البر والحنطة والقمح في كم لفظة متعدد ولكن المعنى والإنسان والبشر إن خالقهم بشر وبشرهم حوالين كم الإنسان هو الإنسان هو بشر والأسد والسبع والميت والقزورة وكل ذلك تراجع فزي قال شو كلمة تراجع دي عارف انت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال التفه خلفه سيدنا عبد الله الله على الغلام او اي حد او انت حتى ارتدني خلفك ايه التراجع ده معناه كانه لفظي يتراجفان على معنى واحد ومعنى زي الركوبه بالنسبه لهم يركبوا الاثنين عليه الزبع ده معنى ورا معنى يعني التراجع عندهم معنى يركب على معنى ثاني حتى معناها في اللغه ارتفعهم يعني اتبعه او ارحمه يبقى هنا في الفاظ الترادف معنا بس خد بالك في واحد يحسب ان الترادف ده هي النقص في اللغه يقول لك يعني انت كده لغه عربيه تجيبوا 30 رجال لفظ وهم معنى كبير ده نتخلوها كده وخلاص ده انتوا تتعبونا لما نحب اترجم واجيب قاموس هتحيروا هجيب 50 عشان كل واحد يجيب 50 لفظ طب وليه؟ في اللغات الثانية بسيط له الترادف انما عندنا احنا بسم الله ما شاء الله قلنا لكن ايه صحيح المعنى واحد لكن يختلف استعماله الا لكان عبثا وعيبا في اللغه يعني فاذا اللفظ ده معناه ده لكن الاستعمال يختلف يعني مثلا جلس وقعد مترادفا لكن قال لك استعمل قعد انت واستعمل جلس انت ونسمي القيام اذا معناها لا يقال قعد الا اذا كان من قيام يعني كان قائم اما اذا كان الا انبئكم بالحديث الاكبر كذلك قال وكان متكئا فجلس فقعد إذا القعود ده لازم يكون من قيام إذا هو معنى واحد إياه كده استجاب على الموت لكن قاعد لما كان قائم ونظام من النوم على كرة عدل كده هنا ده جلس وذلك تيجي في القرآن تجي في حياة في حياة السماء ذات البروج هم عليها قعود جلس معروف جاء عبد الجلس لو جلس على النار ايه الفرق من قعد على النار وجلس؟ قال لك لكن القعود ده فتح هو الجلوس لكن الجلوس ده معناه ايه؟ يعني يمتع لكنها تشعر بايه؟ بالتيمومه والثبات يعني اقول لك اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تقول لهم ساعه ساعه اقول لك حرام حاله تفسح انما في المقاعد لا ده فيها لزوم ان المستقيم في مقعد بلاد جاء مقاعد ما كنا نمر من مقاعد انما الجلوس ده اطلع حيمشي يروح مجي هيستمر راح ينتهي انما القعود يعني لزوم هم عليها قعود القعود يبدي معنى في الاستعمال انه في لزوم اما في الجلوس ما فيش لزوم الجلوس هيتغير انما القعود ثبوت في مقعد صدق عند ملك انه ده ينفع اما في المجالس العلم اذا قيل لكم تفسح إذا استعمال يختلف إذا معناه الترادف مش تطابق في المعنى والاستعمال في كل شيء وإلا حتى اللغة بها إيه وحتى الجماعة لما المستشرقين يعيبون ويرمزوا ويرمزوا إنما يفهم مدى الجمال والتنوع مثلا تيجي في آية يقول لك مثلا إيه والأبويه وما ذلك مثلا لوالديه ثم هو المعنى واحد هنا يجيب مثلا أب وما تيجي مثلا في آية ثانية يقول لك وذين والدين كان قالوا أبويه يجيب مثلا آية ثانية ومثلا مين اغفر لي ولوالدي ولنقل لي أبويه دل على أنه الأب ده ممكن يستعمل في غير معناه الحقيقي أما الوالد لا يقول أبراهيم الأبي شوف كده الوالد بجلية نزدك الأب بالميراث أنا شوف كده لا شوف كده لا حتى الأعمال قالوا من أبويه والأب والجد تمام كده يعني المحل لا محله إنما لما يجي هذا مثلا تجد في آيات القرآن الكريم في ذكر سيدنا إبراهيم وده مسألة مهمة جدا دائما يقول له يا أبي ويجي في مرة موضع ثاني يقول له ايه وقت لأبي ويجي في آخر حياته الرعب لي على الكبر ربنا اغفر لي ولوالدي انت بتحصل عندك مشكلة لما سيدنا إبراهيم ربنا يبارك في حقي فلما تبين له انه عفوا استغفر ليه هو سبب بصري وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعظه ده في معنى واحد ولم اوفر ربنا لابراهيم الذي وفر حتى لو كان مين كان واعظ ولا ما وعظوش فلازم يستغفر له الا عن موعظه بعد مره فلما تبين له ان تبرا منه هل يعقل كده الواحد بيفهم انه يرجع ثاني يستغفر له الحمد لله عليك والكلام بصوت ابراهيم ده في اخر حاجه وقالت يبقى خلاص ده وانتهت الموضوع وما يوديش ده ربنا اغفر لي ولوالدي لا يمكن يكون ده الاول مش ممكن ده يبقى معنى كده ده الوالد يبقى معنى كده كل ما قيل في اب ابراهيم هو عم في التاريخ ده اصلا اذا كنت هتفهم اضحك لما ربنا قال كده وصفه ده الله اغفر لي ابي فإذا ما تبينش لي وبعد ما تبين تبرر كيف يمكن يحتمل؟ لو إنسان عاقل مش هائلة بعد ما ربنا أراه الآية وشاف البيان كده وتبرر وشوف هنا يقول الله اغفر لي ولوالديه حتى في نكتة لغوية مهمة جدا وإذ قال إبراهيم لأبيه هل لو كان الأب لو بمعنى الحقيقي ما فيش داعي يقول آدم انت لما تقول قلت لابي يفهم من اول وهلة انه ابوك لما نقول قلت لابي عليه بعد ما سميته يبقى معناها عاوز ترفع ايهام النقطه دي الوالد الحقيقي فانت تريد مثلا واحد في مكانته رمضان ابوك ابونا سيدنا الشيخ فلان مثلا او والدي بمعنى انه غضبان او تعهد كده فده يوضح توضيح قطعي لمن كان بس عنده بصيرة أو فهم إنه اللي استغفر له ده في الآخر لا يمكن يكون أبوه وإلا هيقع هتقع عنده مشكلة وبعد كده الدليل على إنه ده متقدم الأول وده متأخر على الكبر في نهاية الدعوة ودليل ثاني أنه قال لوالدي ومثلا ما هوش شيئا دليل على إنه أراد الوالدة والوالد الحقيقيين هم مش الأب وبعدين وللمؤمنين ولا يحسن ابدا ان يعطف المؤمنين على غير المؤمنين. ولو كانوا في اولي قرب وبعدين انت مش تقول لك يعني مش هيضر الله ومش هيضر وانت ده على مين اللي اخر مش هيضر وهي ماديه ربنا عمل هذا كده كيف ده وقال انما المشركون نجس مش كده؟ فاختار منهم كيف اظهر كيف يصير خلينا في اخر قسم ايه اللي قلنا عليه؟ الترادف. قلنا الترادف مش ايه؟ الترادف المعنى الاستعمال يختلف. وخد بالك كل مكان في القران تجد الالفاظ المترادفه وضع هذا اللفظ مع انه كان ممكن يوضع اللفظ الثاني مكانه، ولكن منه الاستعمال هنا ما ينفعش زي قعود ودروس عشان فيها معنى زياده. فكأنه كل لفظين مترادفين بينهما اشتراك في اصل المعنى، ولكن بينهما فرق في الاستعمال. فلا يمكن تجد لفظين بمعنى واحد واستعمال واحد ابدا. لفظ من جميع الوجوه في مطابقه كامله بين دوله دي شرط، يعني مترادفين معناها في اصل المعنى. نعم، يعني الكلام هنا مولانا في الوضع، اما في الاستعمال يختلف. تمام فيه واضح كده؟ لو كده القسم اللي قلناه ده الترادف. خلاص كده؟ نعم. بس يلا كده اقرا نقف على ايه؟ نقف على ايه؟ اللفظ ضرب او خبر. نعم. واول ثلاثه تذكر امر الله تعالى وعصر دعاء تذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين امين. ونسبه الالفاظ للمعاني خمسه اقسام بلا نقصان: تواطؤ تشاكك تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. اقول اللفظ اما ان يكون واحدا او متعددا. ونسبه الالفاظ للمعاني ذلك إنه في عدل الكتاب فرعشان ده المعول عليه. نعم. نسبة الألفاظ للمعاني هنا في حاجة كده، في تقدير لازم. يعني نسبة الألفاظ للمعاني وللألفاظ، ونسبة المعاني للمعاني وللأفراد. لازم نفكر الكلام كده. الكلام اللي هي نسبة الألفاظ للمعاني بمعنى مع. ليه؟ لانه النسب الخمسه في الدار الاولى دي من خمسه فيما هو مرتبط بين معنى اللفظ وافراده والترابط والتشابه، ومنها ما هو مرتبط بين معنى لفظ ومعنى لفظ اخر وهو الكلام وما بين معنى ومعنى، ومنها ما هو مرتبط بين اللفظ ومعناه اللي هو ايه؟ الاشتراك بين اللفظ ومعناه، ومنها ما هو بين لفظ ولفظ اخر وهو الترادف. اذا ظاهر قوله فصل في بيان نسبه الالفاظ للمعاني لا يفي بما هو تحته، يعني معناها الترجم للعلماء ده مش مناسب للمبحث. نعم. الا لحاجه واحده فقط، انه بين اللفظ ومعناه هو الاشتراك في اسم واحد. هو اللي مش معاه العنوان. وإذا كان كذلك فكيف يخبر عنه بأنه خمسة أحكام؟ يعني العنوان ده لو خدته على ظاهره مش هيمشي إلا لواحد الاشتراك. إذا لا يستقيم ذلك إلا إذا قلنا بأن في كلام الشيخ في العنوان اكتفاء. هي معنى الاكتفاء؟ يعني يحذر من الثاني ما يدل عليه الاول، ومن الاول ما يدل عليه الثاني. اكتفاء مش اختبار، يعني معناها ذكر حاجه اكتفى عن ذكرها بما يشير او بما يدل عليه. بس بيكون في الطرفين يا تقوم باختباء. لا، لو كان في الطرفين اصلا هنا ما فيش طرفين، هنا في طرف اعتبرنا طرف بذاته واعتبرنا الطرف الثاني بذاته. أو تقول إيه؟ نريح نخلي إيه؟ اللام دي بمعنى مع. نعم. إذا نسبة الألفاظ يعني بالألفاظ مع الألفاظ والمعاني مع الإيه؟ نعم. مع الألفاظ ومع المعاني. نعم. كده تمشي. نعم. يا إما تقدر إنه في كلام الشيخ اكتفاء والتمثيل كده، ونسبة الألفاظ للمعاني وللألفاظ. ونسبة المعاني للمعاني وللأفراد. ماشي كده؟ أو تقول إيه؟ اللام للمعاني بمعنى إيه؟ بمعنى مع. يعني نسبة الألفاظ مع نسبة المعاني. واضح كده؟ نعم. الحصر قلناه اللفظ إما واحد وإما متعدد. كده؟ وفي كل منهما المعنى إما واحد وإما متعدد. هذه أقسام أربعة. بقي اللفظ الواحد والمعنى الواحد اللي هو ينقسم إلى إيه؟ التواضع والتشفق. اللفظ إما أن يكون واحدا أو متعددا، وعلى كل فالمعنى إما أن يكون واحدا أو متعددا، فالأقسام أربعة. فمثال اتحاد اللفظ والمعنى بارك فيما معلومة مهمة. بعض هذه المثل اللي نسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، تواضع مشكلة، تشاكك تخالف والاشتراك عكس والترادف. بعض هذه المثل يختص بالكل اللي هو ايه؟ اللفظ والكل والمعنى واحد، لا اللي هو التواضع والتشاكك لازم يكون كل تمام كده. واما الباقي اللي هو ايه؟ التخالف وهي تانك والاشتراك والترادف، ده اذا اشمل الجزء ايضا يعني مش خاص بالكل. اذا في اثنين اللي هم التواطؤ التواطؤ ايه والتشابه لازم يكونوا كلهم. اما بقيه المثال فليست خاصه بالكل فيدخل فيها الجزء. المثال ايه؟ زيت وواشق كده. مثال الاشتراك فيه زي اسم ايه؟ يعني قلنا الباب يدخل في الجزء. نعم. جبنا مثال، طب هذه مثال مثلا يعني زي وواشق، هذا جزء. نعم. ودي وواشق جزء. ودائما ايه؟ في تباين. تباين. الاثنين. نعم. اخذ عظيم نجيبه في الاشتراك، احنا قلنا اثنين بس اللي حنطلعهم اللي هو التوافق والتشابه. اذا الثلاثة الباقيين اللي هو التخالف والاشتراك والترادف يدخل فيهم الجزء ويدخل فيهم الكل. فمثاله في الاشتراك زيد اسم لابن عمرو وزيد اسم لابن بكر. اذا جيت له ده جزء ومش خاص بايه؟ بالكل. نجي مثال ثاني للترادف في الجزء زيد وابو عبد الله. هو هو زيد ابو عبد الله الترادف. إذا معناها الخاص بالكل اللي هو التواضع والتشابه والباقي يمشي على الجزء ويمشي على الكل. نعم. والامور خص مطلق يا مولانا يقع في الكل وفي الجزء ايضا. ما هو اصل تباين جزئي تباين جزئي ونسبة الالفاظ للمعاني الخمسة الاقسام بلا مفهوم تواضع والتشابه والتخالف يعني ايه؟ تباين. نعم. والاشتراك عكس الترادف عكسه الترادف. خذ بالك عكسه بطريقه ايه؟ عكسه الترادف. لا قلنا مبتدا وخبر مش هيستفيد من كلام مش هيلاقي توافق تشاكك تخالف معطوف وايوه معطوف بس مع حذف اداه العطف وعكسه الترادف يعني لو عرفت مخبر مقدم مش هنا والترادف مبتدا مؤخر والترادف يعني لا يناسب الكلام الاول يبقى كده يبقى عكسه ده معطوف على ما قبله على حذف العاطف واياك ان تعرفها مبتدا وخبر لانه لا يناسب اعراب التواضع. ها قول بس هو قلت عكسه الترادف هنا يعني عكس لي يعني معروف ان العكس هو لا عكسه العكس الاشتراك على اخر واحد تواضع العكس هو يكون على الاول لما انا بخلاف لا في واوين الواو الاولانيه اللي جت الاشتراك والواو الثانيه ماشي وعكسه الترادف اللي هتبدا على اخر واحد لما بقول في واو قبلها الواو قبلها ده واو الاشتراك عاد لو ده لو مفيش واو خالص ارجع على الاولاني مولانا حتى العكس لو رجع الاولاني بس الضمير لو رجع الضمير وبعدين مربوطه بالضمير الضمير غير العكس الضمير مش معروف ما جاش وعكسهم وعكسهم عكسهم والا الخلاف كله بمعنى واحد بس يبقى ما ينفعش تعلم مبتدا وخبر هيلقى معناها مش هيكون ايه مناسب لاعراب توابع. نعم. فمثال اتحاد اللفظ والمعنى إمكان، ومثال اتحاد اللفظ وتعدد المعنى

فهذه الأقسام الخمسة التي ذكرها في قوله ونسبة الألفاظ البيتين ومراده بالتقارب التباين. بالمعنى العام يعني. نعم. يعني مش بالمعنى الأخص. إذا التباين بالمعنى العام اللي هو التباين ليه الكل. نعم. ثم قال أقرأ فيه. ثم قال واللفظ إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر. واللفظ إما طلب أو خبر وأول ما اللي ارتضاه الشيخ القسمة تكون إيه؟ في القسم ثلاثة. إنشاء وطلب وخبر. يعني فرق بين الانشاء والطلب. نعم. نخلهم ثلاثة. ولا ولا هو المستعمل برضو في اصول الفقه. نعم. وبعدين حنشرحها بأول. امر مع استعلاء. مع استعلاء يعني ليه في فرق بين الاستعلاء والعلو. عارفينه؟ نعم. ايوه. العلو في نفس الامر. اما الاستعلاء في دعم يعني الاستعلاء الالف والسين للطلب. يعني يطلب الاستعلاء وإن لم يكن في نفسه عاليا. وبعضهم قال لا للشرف لا للسعلة ولا العلو. اشرحها. واستدل على ذلك بقوله تعالى حكاية عن فرعون لما جمعوا وقال له ايه بأكثر في المدائن حاشية توبة بكل كحال. الأعراف اللي فيها تقول لا فيها لو من لا لا من زين اللي فيها قالوا ايه هل كده الآية ساعة حقيقة الحمد بعديها ايه قال الملأهم قوم فرعون هذا لتحكم على الناس وتخرجكم تأمرون وماذا تأمرون ما إنه هو أعلى منهم بل هو مستعلى عليهم هم بيعبدوه يقولهم تأمر به يكذبون قال لا يشترط علو ولا استعلاء. وجابوا كمان شاهد ثاني اللي هو التعميم سيدنا عمرو بن العاص لما جاب معاوية من هذه السكان ومعاوية كان أميرا وقال لي أمرتك أمرا كده فأعطيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم من واحد كان خرج على معاوية من بني هاشم من العراق وبعدين مع حلمه لأنه كان مشهور بالحلم ترك الرجل وكان عمرو بن العاص امره بقتله فلما عفى عنه رجع فإيه فخرج عليه مره اخرى فذكره وقال له امرتك امرا بينا او صارما او قاطعا فاعطيتني وكان من التوفيق فكيف يقول له امرتك مع انه هو ليس يعني مستعليا وليس في مكانه تؤهله لان يصل. ففيها اربعة اقوال فيه الشرف مع العلو في نفس الامر يعني. نعم. وفي لم يشرب العلو الامر ذا الاستعلاء وان لم يكن عاليا. نعم. وفي لم لا علو ولا استعلاء اللي هو الوجه الايه الثالث ذا. نعم. وفي قول رابع فخلينا واقفين عندي واللفظ اما غرض او خبر والله تعالى